الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهم القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الباب له علاقة بالباب السابق، له علاقة بالباب السابق، هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه. وهذا الباب في قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذا الباب في التحاكم إلى الطاغوت، في التحاكم إلى غير شرع الله. وكلا البابين هو تحكيم لغير ما شرع الله، كلا البابين تحكيم لغير ما شرع الله، ولكن ذاك الباب عام، ذاك الباب عام في طاعة الأمراء، في طاعة العلماء، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. أما هذا الباب فهو في خصوص المحاكمات، في خصوص التحاكم وفض الخصومات والنزاع والشقاق والاختلاف في الأقوال. هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما. الأول في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا في موضوع التحاكم إلى غير شرع الله في باب المنازعات والخصومات. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. الزعم بمعنى الكذب، بمعنى الكذب، يدعي أنه مؤمن وهو كاذب في دعوى إيمانه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من الكتاب والسنة وما أنزل من قبلك، يعني مما أنزله الله من الكتب السابقة، يعني بمعنى أنهم يؤمنون بالله وبكتبه وبرسله كما أمر الله. ومع هذه الدعوة، دعواهم الإيمان، إلا أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومعنى ذلك أنه لا يجتمع الإيمان الحقيقي الصحيح مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت. إذا في إيمان صحيح فيكون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإيمان مجرد دعوة، مجرد دعوة، فإنه ينشأ عنه التحاكم إلى الطواغيت. وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان، هو ما جاوز به العبد حده، وفي كلمة مشهورة لابن القيم رحمه الله أن الطاغوت ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في معصية الله جل وعلا. ورؤوس الطواغيت كم؟ رؤوسهم خمسة. أول هذه الطواغيت إبليس لعنه الله، ثم من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. فهذه رؤوس الطواغيت. فالطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت قلنا صيغة مبالغة من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى الحكم بغير ما أنزل الله، عن طريق الكهنة، عن طريق السحرة، عن طريق شيوخ القبائل، عن طريق علماء السوء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله بسبب الرشوة أو بغير ذلك. المهم أنهم لا يريدون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، فأمروا بالكفر بالطاغوت حتى جاء الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يبدأ بالنفي أولا ثم الإثبات. وهكذا أيضا في كلمة التوحيد، أولها إيش؟ أولها ها نفي لا إله، مثل فمن يكفر بالطاغوت، أولها نفي الألوهية عما سوى الله جل وعلا، ثم يجي الإثبات إلا الله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقد أمروا أن يكفروا به، يكفروا بالطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن من الكفر بالطاغوت ألا تتحاكم إلى الطاغوت، إليه. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذا يفيدنا أن التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى غير ما شرع الله، إنما هو من تزيين إبليس ومن وسوسة إبليس للناس. ويريد الشيطان أن يضلهم، يعني عن الصراط المستقيم، عن الإيمان الصحيح، عن التوحيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ليس ضلال قريب، لا، يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، يرميهم أبعد ما يكون عن الحق، لأن الذي ضلاله قريب قد يعود للحق، لكن الشيطان حريص على ماذا؟ حريص على أن يبعدهم جدا، ولهذا تجد الناس يختلفون، واحد يقع في الخطأ من باب الجهل، ويريد الخير لكنه جاهل، هذا رجوعه للحق يكون إيش في الغالب؟ يكون قريبا، إذا علم تعلم ورجع للحق. لكن من الناس لا، ضلاله عن هوى، وهذا الهوى قد يكون مستحكم جدا فلا يعود للحق، هذا أخطأ، ولكن هذا يعود وذاك لا يعود. في الغالب تجد أن الذي أخطأ كان يعني، أو الذي عاد كان خطأه قريب، كان سببه الجهل مع أنه يريد الخير، فلما تبين له الحق علم تعلم. لكن الذي عن عناد، الذي عن إصرار واستكبار، الذي عن حسد، الذي عن هوى مستحكم، هذا في الغالب أنه لا يعود إلا إن شاء الله. فالشيطان يحرص على أن يضلهم الضلال البعيد جدا حتى لا يعودوا ولا يرجعوا إلى الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني تعالوا تحاكموا، تحاكموا لا تتحاكموا إلى الطاغوت، تحاكموا إلى ما أنزل الله، إلى كتاب الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في حياته تحاكم إليه بشخصه، وبعد موته يكون التحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنهم منفل في الباطن، في حقيقة الأمر هم عباد للطواغيت، إما يهود إما وثنيون إما دهريون، ولكن يتظاهرون بالإسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام يصدون عنك صدودا. فدل هذا على أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو من صفات من؟ من صفات المنافقين، من صفات المنافقين، ليس من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم. يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني نزلت بهم عقوبة من العقوبات، فلما نزلت بهم ماذا فعلوا؟ قال ثم جاءوك يحلفون بالله، يعني لما مثلا افتضح أمرهم، تبين شأنهم، وقعوا في الحرج، فيريدون التخلص من العقوبة، لأنه أصلا ما أظهر النفاق، ما أظهر الإسلام إلا من أجل إيش؟ إلا من أجل أن يعيش، يتعايش في المجتمع المسلم، ما يريد أن يخسر حياته أو ماله أو بلده ووطنه، فيتظاهر بالإسلام من أجل أن يعيش. فإذا كشف أمره خاف، يخاف من العقوبة فيتملص، يتملص لماذا؟ بالمعاذير. ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني يقولون ما تحاكمنا إلى غير ما أنزل الله من باب مثلا الكفر أو تكذيب ما أنزل الله أو تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما نريد الإحسان، نريد الإحسان ونريد التوفيق، يعني بين المتنازعين، بين المتخاصمين. وهذا كما يقال عن العذر أقبح من إيه؟ أقبح من ذنب كما يقال، يعني تطلب التوفيق وتطلب العدل وتطلب الرحمة وتطلب الإحسان في حكم الطاغوت، معناته أنه الإحسان والرحمة والعدل لا توجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تملص واعتذار بطعن في الكتاب وفي السنة، بطعن في الكتاب وفي السنة. وبهذا نعرف أنه الذي يتحاكم إلى الطاغوت ويتعذر بالمعاذير أنه لا يقبل عذره، لا يقبل عذره. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إلا الخير وتوفيقا، يعني إلا التوفيق بين المتنازعين، بين المتخاصمين. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من النفاق، من النفاق، فأعرض عنهم، أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا أمر من الله عز وجل يوجه به نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هذا الصنف من الناس، أمره بنصحهم وبالبيان وبالتوضيح لهم ببطلان ما عملوا وما قاموا به. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في أنفسهم يعني قل لهم ما أطلعك الله عز وجل عليه، أن في قلوبهم نفاق، يظهرون الإسلام ولكن يخفون إيش؟ يخفون في قلوبهم النفاق، يخفون في قلوبهم الكفر. أو قل لهم في أنفسهم، يعني قل لهم ناصحهم مناصحة سرية خاصة بينك وبينهم، وقل لهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال تعالى مبينا حكمة إرسال الرسل، قال وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. الله عز وجل أنزل الكتب لماذا؟ لماذا أنزل الكتب؟ للتسلية؟ أنزل الرسل أرسل الرسل لماذا؟ عبثا؟ لا، أنزل الكتب ليؤمن بها ويعمل بما فيها، وأرسل الرسل من أجل أن يؤمن بهم وأن يطاعوا ويتبعوا فيما جاءوا به من الوحي. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. فطاعتهم تحكيمهم، تحكيمهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني بالتحاكم إلى الطاغوت، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني هذه دعوة من الله عز وجل لمن وقع في هذا الجرم العظيم وهذا الإثم الكبير، دعوة له إلى المبادرة إلى التوبة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، جاءوك فاستغفر لهم الرسول، جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. طيب جاءوك يعني متى هذا؟ في حياته، في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه حي في ذاك الوقت يسمع ويتكلم عليه الصلاة والسلام وحاضر بين أيديهم، فبإمكانه أن يدعو الله عز وجل لهم وأن يسأل الله عز وجل لهم المغفرة والتجاوز والصفح عما فعلوا، لكن بعد موته لا. ولهذا ما نجد الصحابة يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منها أن يغفر لهم، أن يستغفر لهم الله، ولا يطلبون منها أن يحكم بينهم في النزاعات والخصومات. وقعت اختلافات في أشياء، أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في موضوع البيعة ولا لا في السقيفة، الأنصار قالوا منا أمير، والمهاجرون قالوا منا، يعني بعضهم قال من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، صار خلاف، ناس قالوا نبايع فلان وناس كذا. طيب لما وقعت هذه الإشكالية، هل ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو باقي لم يدفن وقالوا يا رسول الله احكم بيننا؟ لا، هكذا وقعت خلافات مثلا بين علي والعباس في أموال فدك وكذا، ما تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قبل كذا اختلفوا في موضوع حروب الردة، في موضوع الردة هل يقاتل مانع الزكاة ولا ما يقاتل، حصل خلاف بين الصحابة في هذا الموضوع، أبو بكر يقول نقاتلهم وكثير من الصحابة يقول لا، ما قالوا هذا، نذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأله حتى يعطينا الجواب. وهكذا في مثلا أيام الجمل وأيام صفين وغيرها من القضاء، فما رجعوا إليه في النزاعات والخصومات، ولا وجهوا أحد من العصاة الذي وقعوا في معاصي وكذا وقالوا اذهب إلى قبر الرسول واطلب منه أن يستغفر لك، ما حصل هذا من الصحابة أبدا. كذلك إذا نزل القحط والجدب أيام عام الرمادة وغيرها، ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله استسقي لنا، استسقي لنا، كنا نستسقي بك في حياتك واليوم نستسقي بك بعد موتك، ما حصل هذا الشيء أبدا، ما حصل هذا الشيء. فإذا المجيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليستغفر، إنما هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، فلما مات ما بقي إلا استغفار المسلم لنفسه، إلا استغفار المسلم لنفسه. ولو أنهم جاءوك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تواب كثير التوبة، يتوب على من تاب. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، يعني يا أيها الرسول، فيما شجر بينهم من النزاع والخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكون في قلوبهم كره لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلوبهم محبة لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وطمأنينة به ورضا به، ثم ثالثا ويسلم تسليما، يعني انقادوا انقيادا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الآيات الكريمة أنه لا يصح دعوة، لا تصح دعوة الإيمان مع إرادة التحاكم إلى حكم الطاغوت، لا تصح دعوة الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت. ولاحظ التعبير القرآني، يريدون أن يتحاكموا، ما قال وما أنزل من قبلك يتحاكمون أو تحاكم، بل جاء الذم والوعيد على مجرد الإرادة، يريدون أن يتحاكموا. إذا نفذ هذه الإرادة وتحاكم، صار الجرم إيش؟ صار الجرم أكبر. ثم قال رحمه الله، وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه في سياق الحديث عن من؟ عن المنافقين في أول سورة البقرة. تعلمون أن أول سورة البقرة تكلم الله عز وجل فيها عن ثلاثة أصناف، بدأ بوصف أهل الإيمان في تقريبا 5 آيات، ثم تكلم عن الكفار الصرحاء في آيتين، ثم باقي السياق في آيات كثيرة عن من؟ عن المنافقين. ومن ما ذكره الله عز وجل عنهم في هذا السياق قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض، يعني بالتحاكم إلى الطاغوت، فهذا من جملة إفسادهم أنهم كانوا يتحاكمون إلى الطاغوت. فإذا قيل لهم تحاكموا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، نتحاكم إلى غيرهما. فهذا من إفسادهم في الأرض. فالمقصود هنا لا تفسدوا في الأرض، يعني بالمعاصي، بمخالفة شرع الله عز وجل، مخالفة أمر الله جل وعلا، هذا هو الإفساد. فالله سبحانه وتعالى قد أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أصلحها بالتوحيد، فلا تفسدوها بالشرك، بالنفاق، بالمعاصي. فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الظلم والعدوان وإلى الأهواء، وبهذا يقع ويكثر في الأرض إيش؟ يكثر الظلم ويكثر العدوان ويكثر أكل الرشوة الذي تختل بها مصالح الناس، وبالتالي يقع الفساد العظيم. إذا وقع الظلم وكثر الظلم وفشت الرشا، اختلفت القلوب وتناكرت القلوب وحصلت القطيعة والشحنة والتدابر، وربما سفكت الدماء وهتكت أعراض، وحصل شر كبير من جراء ذلك. أيضا هذه المعاصي تسبب العقوبات، القحط والجد ينزل بسبب الذنوب والمعاصي، الفقر والجوع والحروب تقع بسبب المعاصي، وهكذا. ما يقع في الأرض من فساد، من بلاء، من مصيبة إلا بذنوب العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد مو معناه يعني المنكرات والمعاصي، لا، الفساد هنا معناه المصائب والكوارث، فقر، زلازل، جدب، حروب ونحو ذلك. ولهذا اليوم تلاحظ مثلا بعض البلاد الله عز وجل معطيها خيرات كثيرة، يعني كما يقال كنوز طبيعية، أنهار جارية ومعادن وإلى آخره، ولكن أهلها يعيشون في فقر مدقع، ما بورك لهم في أنهارهم ولا في أشجارهم ولا في كنوز أراضيهم، ما بورك لهم فيها. طيب تجي تفتش عن الأسباب الشرعية الحقيقية، تجد أهل هذا البلد يكثر فيهم دعاء غير الله وعبادة غير الله، تعلق بالأضرحة، تعلق بالأموات، تعلق بالأولياء، تعلق بالخلق، وهذا من أعظم المعاصي، وهذا من أعظم صور التحاكم إلى غير ما أنزل الله والحكم غير ما أنزل الله. لأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس معناه في المحاكم فقط. يعني بعض الناس يحصر الحكم بما أنزل الله يعني في المحكمة، عنده الحكم بما أنزل الله يعني في المحكمة، فاجعل نظام المحكمة نظام شرعي بحيث إذا جاء متخاصمون يحكم بينهم بمقتضى إيش قال الله وقال رسوله. إذا جاء سارق تقطع يده، إذا جاء زاني محصن يرجم، جاء زاني بكر يجلد ويغرب، هذا عنده هو الحكم بغير ما أنزل الله فقط. لكن في العقيدة، ما يتحاكم بغير ما أنزل الله، ما يتحاكم إلا ما أنزل الله. ولهذا تجد هذا خرافي وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، الأمر عادي لا ينكر. طيب كيف تستنكر مثلا عدم قطع يد السارق أو جلد الزاني وتقر وترضى بل ربما تدافع عن عبادة القبور والأضرحة؟ يعني هذا الموضوع ما أنزل الله في حكم، هذا الموضوع أنزل الله في حكم ولا ما أنزل؟ أنزل في حكم، بل ما أنزل الله أرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، إيش بعدها؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا أعظم حكم لله جل وعلا، وهو أن يفرد الله بالعبادة ولا يعبد غيره معه، فهذا أعظم حكم. فكيف يغض الطرف عنه ويدافع عن أهله ويعتذر عن أهله وتساق الشبه بعد الشبه لإقرار هذا الواقع والعياذ بالله، ولكن تبح حلوقهم وتنتهي إحبارهم وهم يكررون ويبدون ويعيدون في موضوع الخصومات والنزاعات في المحاكم، إنها لابد تكون على مقتضى الشرع. تناقض. صحيح الحكم بالشرع في المحاكم هذا أمر مطلوب وواجب شرعي، وهو من جملة تحكيم ما أنزل الله، بل هو من مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن مقتضى هذه الشهادة ما هو؟ مقتضى هذه الشهادة أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بماذا؟ إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا شك أنه مطلوب وواجب شرعي، ولكن أيضا أعظم منه وأهم منه ما يتعلق بإفراد الله بالعبادة. فإذن قوله تعالى وإذا قيل لهم يعني للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعصوا الله عز وجل ولا تتحاكموا إلى غير ما أنزل الله. ولهذا ساق المؤلف هذه الآية في هذا الباب يشير إلى أن من جملة إفساد المنافقين أنهم كانوا لا يتحاكمون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ولا سيما متى ما يتحاكمون إلى ما أنزل إلى الرسول؟ إذا عرف الواحد أن الحق عليه، إذا عرف أن الحق عليه ما يتحاكم إلى الكتاب والسنة، لكن إذا هو واثق أن الحكم له ما عنده مشكلة يروح للرسول. ولهذا قال تعالى وإن يكن لهم الحق إيش يسووا؟ يأتوا إليه مذعنين. واضح؟ فهم إذا كان الحق لهم والمصلحة لهم تحاكموا إلى الكتاب والسنة، لكن حينما يكونوا يعرفون من أنفسهم أنهم هم الظالمون، أنهم هم المعتدون، أنهم هم الباغون، لا، يبحثون عن حاكم آخر والعياذ بالله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سلام. إنما نحن مصلحون. انظر كيف يعني تنتكس المفاهيم، تضطرب وتنقلب البصائر، فيرى نفسه وهو المفسد غاية الإفساد، يرى نفسه إيه؟ يرى نفسه مصلح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. فكونك تظن نفسك على الخير هذا ما هو عذر. حتى اليهود يشوف نفسه أنه على الحق، النصراني يرى نفسه أنه على الحق، عابد القبور والأولياء يرى نفسه على الحق. العبرة ما هي بما تراه وتحسب نفسك عليه، إنما العبرة بما يوافق ما أنزل الله وأنزل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. وهذا القول في وقولهم إنما نحن مصلحون مثل ما قالوا هناك، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالنفاق، الهوى، الجهل قد يعكس البصائر ويجعل الباطل لصاحبه في صورته في صورة الحق والعياذ بالله. وشوف الخوارج، الخوارج مثلا ارتكبوا أبشع وأشنع الجرائم، قتل عثمان، قتل علي رضي الله عنه، قتل عدد من الصحابة، وهم يرون أنفسهم أنهم خلاصة المجاهدين في سبيل الله، ما يرون على وجه الأرض أحد خير منهم. السبب الهوى، السبب الجهل، السبب اتباع الشيطان، فزين لهم أنهم على الطريق الصحيح وأنهم خير الناس أو من خير الناس، وهم في ميزان الشرع من شر الناس، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة. لكن هذا في ميزان، هذا ميزان الشرع، لكن في ميزان نفسه هو أن هو من خير الخلق ومن أفضل الخلق. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا أمر، هذا نهي للأمة جميعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي، هذا نهي، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كيف يعني لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ يعني لا تفسدوا فيها بالشرك، لا تفسدوا فيها بالنفاق، لا تفسدوا فيها بالمعاصي، هذا الذي يسبب الفساد العظيم في الأرض، هذا الذي ينتج عنه الفقر والخوف والقحط والجدب وغير ذلك من المصائب العظيمة. ولهذا إذا نظرنا في آخر الزمان، في آخر الدنيا، آخر عمر الدنيا، يبقى أحد يقول لا إله إلا الله في الأرض؟ ها؟ هل يبقى أحد يقول لا إله إلا الله؟ لا، ما يبقى أحد. يعني يطبق أهل الأرض على إيش؟ على الكفر، يطبق أهل الأرض على الكفر. طيب إذا وصل الناس إلى هذه الحالة إيش يحصل الدنيا؟ خلاص تخرب، تخرب الدنيا وينتهي نظام الدنيا وتقوم الساعة، وتقوم الساعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الكسوف، وهو فساد جزئي، فساد عارض في الكون، في نظام الكون، لما انطمس نور الشمس بسبب الكسوف، فساد جزئي مؤقت، حذر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته بعد الصلاة، حذر من الزنا والفواحش، إشارة إلى أنه كثرة المعاصي وكثرة الفواحش وكثرة الظلم وكثرة هذه الأمور يتسبب عنها وينتج عنها فساد في معايش الناس، مصالح الناس ودنيا الناس. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طيب هل من إفساد الأرض أن تحفر الآبار وتشق الجداول من الأنهار مثلا، أو تكسر الجبال بناء عليها وكذا؟ ها؟ مدام فيها مصلحة لا، لا يعتبر من الإفساد، مدام فيه مصلحة لا يعتبر ذلك من الإفساد. طيب قتل الطيور والحيوانات المأكولة من باب العبث، ها؟ هذا من الإفساد. نشوف الحين بعض الناس يعني في مواسم الصيد يتفاخرون يتباهون، تجد الواحد يقتل ما يكفي لأربعين شخص يشبعهم، أشبع أربعين، هو واحد ولا اثنين، قتلوا مئات الطيور مثلا. طيب وبعدين ثم ترمى فقط من أجل أن يصور ويتباهى ويتفاخر. هذا من الإفساد في الأرض، هذا من الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بإرسال الرسل وبإنزال الكتب وإصلاحها بالتوحيد، وادعوه خوفا وطمعا، اعبدوا الله عز وجل خوفا من عذابه ورغبة في ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالذي يريد الفوز برحمة الله جل وعلا فليحسن. لماذا ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب؟ لأنه من جملة الفساد في الأرض التحاكم إلى غير ما أنزل الله، التحاكم إلى الطاغوت. وقوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إقرار ولا إنكار؟ إنكار، هذا استفهام إنكاري. أفحكم الجاهلية يبغون، الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحاكمون إلى من؟ يتحاكمون إلى الطواغيت، يتحاكمون إلى الكهان، إلى السحرة، إلى مثلا شيوخ القبائل، إلى سلوم وعادات متوارثة يتحاكمون إليها. فالله عز وجل أنكر عليهم، أنزل لكم أحسن الكتب خير الكتب وأرسل لكم خير الرسل، كيف تتركون كتاب الله وسنة رسوله وترجعون إلى حكم الجاهلية؟ أفحكم الجاهلية يبغون، استفهام إنكار. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن حكما من الله، لأن فيه العدل كله وفيه الرحمة كلها وفيها تحقيق مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة، لأن الخلق خلق الله والحكم حكم الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده، أعلم سبحانه وتعالى بمصالح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يعني عند، ومن أحسن من الله حكما عند قوم يوقنون، يعني أهل اليقين وأهل العلم والفهم والتدبر والعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يوقنون أنه لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا فيه إنكار التحاكم إلى حكم الجاهلية، وهو الحكم بحكم الطواغيت، الحكم بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا ليس خاصا في موضوع المحاكمات في المحاكم بسبب النزاع والخصومات أو بسبب الوقوع في بعض الجرائم، لا، هذا عام شامل يشمل ما يتعلق بالجرائم، يشمل ما يتعلق بالنزاع والخصومات في مثلا أمر الأموال والأراضي ونحوها، وكذلك أيضا يشمل ما يتعلق بالعقائد، فيجب أن تكون العقائد كلها متوافقة مع ما أنزل الله، كذلك أيضا في المذاهب الفقهية يجب أن يقبل من الأقوال ما يوافق الكتاب والسنة ويرد ما خالف الكتاب والسنة كما سبق كلام عليه في الباب السابق. هكذا فيما يتعلق باب الدعوة إلى الله جل وعلا، الجماعات والمناهج وهذه الأشياء يجب أيضا أن يكون منهجها في الدعوة إلى الله متوافق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألن تجد الذين يرفعون شعار الحاكمية والحكم بما أنزل الله ونحو ذلك، تجدهم هم من أول الناس مخالفة للحكم بما أنزل الله. أعظم حكم أنزله الله عز وجل لا يلتفتون إليه، وهو التوحيد. طيب كيف تصيح ليل نهار وتجمع الناس وحشود ومظاهرات الحكم بما أنزل الله والحكم بما أنزل الله، وأنت تصلي في مسجد في قبر يعبد من دون الله ولا تنكره، بل بالعكس ربما يعني تشارك في هذا العبادة أصلاً، أو تزينها، إما عن قناعة ولا مداهنة. فهذه من أعظم المخالفات لما تدعو إليه. فأصلح نفسك أولا، وحكم أنت، حكم أنت في عقيدتك، في مذهبك، في منهج جماعتك، حكم فيها ما أنزل الله، حكم فيها ما أنزل الله جل وعلا. فهناك صوارف تصرف الإنسان عن التحاكم الصحيح لما أنزل الله من الهوى والتعصب والجهل وغير ذلك. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي يعني في الأربعين النووية: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إسناده فيه كلام، فيه نعيم بن حماد، ولكن من جهة المعنى، المعنى صحيح، من جهة المعنى، المعنى صحيح. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل كمالا واجبا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأن الذي يكون هواه مع الكتاب والسنة فيما فيه المصلحة له، وهواه ضد الكتاب والسنة فيما كانت المصلحة ضده، هذا من صفات أهل الإيمان ولا النفاق؟ صفات أهل النفاق. أما المؤمنون فكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال رحمه الله: وقال الشعبي يعني عامر بن شراحيل أحد كبار وسادات التابعين، عامر بن شراحيل الشعبي توفى بعد سنة 100، كانت له حلقة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له حلقة في زمن الصحابة، وكان من أعلم الناس بالسير والمغازي، حتى ذكر في ترجمتي أنه كان يوم يحدث ببعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في هذا المجلس بعض الصحابة، فقال: شهدتها؟ قالوا: لا. طبعاً هو السائل يعرف أنه ما شهد هذا الرجل، فقال: أنا شهدتها مع رسول الله، وأنت أحفظ لها مني، وأنت أحفظ لها مني. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود. طبعاً المنافق هذا يظهر إيش؟ يظهر الإسلام، يعني هو في الظاهر مسلم. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، نزاع على أرض، على مزرعة، على مسقى، على ما الله أعلم، خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. يعني اليهودي الآن طلب التحاكم إلى الرسول لأنه يعرف أن الحق مع من؟ معه هو، ولهذا طلب أن يتحاكم إلى الرسول، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة والرشوة والرشوة كلها صحيحة، وهي المال الذي يدفع للقاضي من أجل أن يحكم القاضي له، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لا، شوف لنا قاضي من قضاة اليهود، شيخ من شيوخ اليهود، نتحاكم عنده، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فلما كانوا يعني ما اتفقوا على هذين الاقتراحين، المنافق اليهود المنافق رفض يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي رفض أن يتحاكم إلى اليهود، وصلوا إلى حل آخر، وهو أن يتحاكموا إلى رجل من جهينة. قال: فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة، كاهن من الكهان الذين يستعينون بالجن والشياطين ويدعون علم المغيبات، فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا السبب الأول الذي قيل في سبب نزول هذه الآية، هذه الرواية الأولى في سبب نزول هذه الآية، أنها في شأن تحاكم يهودي ومنافق إلى كاهن من الكهان يحكم بحكم الجاهلية، و الرفض والإباء للتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال اليهودي يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف وهو سيد من سادات اليهود، وهو في الأصل عربي لكن أمه من اليهود، فنشأ فيهم عند أخواله وتهود على دين أخواله، وكان عظيم وشديد العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا سيدا في قومه، جميل الصورة جدا، من أعطر العرب وحرصهم وعناهم بطيب الرائحة، وشاعر، لكن استغل هذه الإمكانات استغلها في الباطل، فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره ويحرض العرب على الرسول عليه الصلاة والسلام بشعره. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة وجماعة فقتلوا بعدما نقض العهد وحارب الله ورسوله وهذا المؤمنين أذى عظيم. وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر أحدهما القصة، واحد قال أنه ترى اقترح علي أن نروح للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت له مثلا نتحاكم إلى كعب، هو رفض وأنا رفضت فجينا إليك. فسأل الآخر قال له كما يقول، يعني فعلا عرض عليك التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبيت وجيت تتحاكم إلى عمر؟ فقال نعم، رفضت أني أتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وجيت أتحاكم إليك. قال فضربه بالسيف فقتله، والخبر في أخرجه الطبري في تفسيره. فالمقصود أن عمر قتله. ليش قتله؟ لأن هذا دلالة وعلامة على نفاقه، على أنه منافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فإذا كان ظاهر الإسلام ثم ارتكب ناقض فيعامل بما ظهر منه. وقد يكون عمر فعل هذا عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن اجتهاد منه، لكن أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ونحن الآن كقاعدة نقول أنه ما يقيم الحدود إلا من؟ إلا ولي الأمر، أو من فوضه ولي الأمر في إقامة الحدود، فما يستغل مثل هذا الخبر ويقال إنه كل من تبينت لي ردته أو لأحد الناس ردته أنه يقتل. لا، ما تكون أمور الناس هكذا فوضى. ما تقيس نفسك على عمر، رضي الله عنه وأرضاه. فالشريعة دلت على أن الحدود إلى السلطان، إلى ولاة الأمور. فهذه الأحاديث أو هذه الآيات وما جاء في سبب نزولها كلها أدلة واضحة على وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله، وعلى حرمة التحاكم إلى الطواغيت أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله. طيب، الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر أكبر يناقض أصل التوحيد، ولا كفر أصغر، ولا معصية، أو ماذا؟ على التفصيل السابق الذي ذكر ونقل لكم في الباب السابق، وهو أنه إن كان عن استحلال، للحكم بغير ما أنزل الله فهذا يكون كفرا أكبر. إذا كان من باب تفضيل حكم غير الله على حكم الله فهذا أيضا كفر أكبر. إذا كان ناتج عن تسوية بين حكم الله وحكم غيره فهذا أيضا كفر. أما إذا كان ناتج وناشئ عن طمع دنيوي مع قناعة القلب وطمأنينة القلب بوجوب الحكم بما أنزل الله، وأن الحكم غير ما أنزل الله أنه معصية وأنه مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن بدافع الهوى أو بدافع الرغبة في مصلحة دنيوية، فهذا يكون من باب كفر دون كفر. مثل الزاني حينما يزني هو يعلم أنه عمله هذا غلط ولكن اتباع للهوى، مثل شارب الخمر حينما يشرب الخمر هو يعلم أنه مذنب وأنه مجرم ولكن اتباع للهوى، فهذا كله في دائرة المعاصي وليس في دائرة الكفر. لكن لو استحل الزنا كفر لو كان عف الناس عن الزنا، لو استحل شرب الخمر ولو كان من أبعد الناس عن شربها أيضا يكفر. في فرق بين الاستحلال القلبي وبين فعل المعصية مع طمأنينة القلب بالإيمان وقناعة صاحب المعصية بأنه متلبس بمعصية لله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.